في عبادة الله تعالى بأن يصلي رياء أو أن يصوم رياء أو أن يفعل عبادة يقصد بها التقرب إلى المخلوقين، فهذا والعياذ بالله خاسر وعمله حابط. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن الشرك أن يحلف بغير الله عز وجل، كأن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بحياة أحد من المخلوقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن الظلم المتعلق بحق الله عز وجل أن ينكر شيئا من أسمائه أو صفاته أو يحرفها عن معانيها وحقائقها، أو أن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. ومن الظلم في حق الله تعالى أن تعلم أن الله عز وجل أوجب عليك شيئاً أو حرم عليك شيئاً فتخالفه في ذلك، فإن حق الله تعالى عليك أن تعبده وحده لا شريك له، بأن تكون عبداً لله عز وجل سامعاً مطيعاً منقاداً، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم وهيأ لك العقل والفهم، فحقه عليك أعظم الحقوق. وأما النوع الثاني من الظلم فهو الظلم المتعلق بحقوق العباد، وهو يدور على ثلاثة أشياء بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والظلم المتعلق بحقوق العباد له صور شتى، فمن صوره ظلم الأجراء والعمال والخدم ببخس حقوقهم أو تأخير رواتبهم. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. ومن الظلم أيضا هجر الزوجة وعدم الإنفاق عليها وتركها في بيت أهلها معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة. ومن ذلك أن يترك أولاده عند زوجته المطلقة من غير إحسان ولا إنفاق ولا شفقة، وهذا من الأمور المحرمة ومن الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن صور الظلم عند تعدد الزوجات عدم العدل بينهن فيما يقدر عليه، والواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكنى والمبيت، وألا يميل إلى إحداهن، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن صور الظلم أن يتسلط الولي على أموال الضعفاء واليتامى أو المساكين، أو أن يستولي على غلة الأوقاف والوصايا بحيث يحرم المستحقين لذلك. ومن صور الظلم أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية، أو أن يخص بعض أولاده بشيء من مال أو عقار أو سيارة أو نحو ذلك دون بقية الأولاد، فإن هذا محرم وهو مناف لما يجب من العدل بين الأولاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وليعلم أن العدل بين الأولاد في العطية وفي الهبة أن يسوي بينهم إذا كانوا ذكورا، أو أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا. وأما العدل في النفقة بين الأولاد وكذلك بين الزوجات فهو الكفاية، ولو كان ذلك متفاوتا، فإذا أعطى كل ولد من أولاده أو كل زوجة من زوجاته كفايتها فقد عدل، ولو كان ذلك متفاوتا. فالعدل في العطية والهبة يكون بالتسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وأما العدل في النفقة فهو كفاية من ينفق عليه، فإذا أعطاه كفايته فقد عدل، ولو كان ما أعطاه أكثر من غيره، لأن المراعى في النفقة هو الكفاية. والحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الظلم، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق العباد، فالواجب الحذر، وألا يستعمل سلطته في الدنيا بظلم من لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه، فإن فوقهما رب العالمين عز وجل. وقد يبتلي الله عز وجل الظالم بدعوة من المظلوم ثم يتمنى أنه لم يوجد في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل مجيب الدعوات، ولا سيما دعوة المظلوم الذي التجأ إلى ربه عز وجل ورأى أنه لا يحميه من هذا الظالم سوى الله تعالى. فالظلم لا يدوم ولا يطول، بل يضمحل ويزول، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن إليكم، وجزاكم الله خيرا على هذا البيان الذي نسأل الله ينفع به المستمع الكريم. أيضا هذا سائل يقول: إذا فاتت الإنسان الصلاة على الجنازة وأراد أن يصلي على القبر، فهل هناك مدة معينة للصلاة على القبر، أو يجوز أن يصلي على القبر ولو بعد مدة؟ من فاتته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر، ولا تتحدد الصلاة على القبر بمدة معينة، بل يصلي على القبر ولو بعد شهر من دفنه. وظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على القبر إنما تكون لمن لم يتمكن من الصلاة على الميت مع الناس، أو لم يعلم بموته إلا بعد دفنه. وأما من تمكن من الصلاة على الميت مع الناس وتعمد ترك ذلك وقال أصلي على القبر فلا تشرع الصلاة في حقه، لأن ذلك لم يرد. وظاهر السنة أيضاً أن الصلاة على القبر إنما تكون لمن بينه وبين الميت صلة أو علاقة من قرابة أو صداقة أو جوار أو نحو ذلك. وأما من لا صلة له بالميت أو لا يعرفه فلا تشرع له الصلاة ولا أصل لذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر المقبرة إلى الصلاة على القبور، وإنما أرشده إلى الدعاء. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من الحريصين من كونه إذا فاتته الصلاة على الجنازة أو على الجنائز ذهب إلى المقبرة وصلى على القبور التي دفنت ولم يصلي عليها، مع أنه لا علاقة بينه وبين هؤلاء الأموات، فإن هذا لا أصل له بل هو من البدع. وأما صفة الصلاة على القبر أو على القبور، فإذا اجتمعت قبور وأراد الإنسان أن يصلي عليها صلاة واحدة، فإن كانت القبور جميعاً مما يلي القبلة كالجنائز فيصح أن يصلي عليها صلاة واحدة. وأما إذا كانت القبور عن يمينه وشماله فلكل قبر حكمه، فيكرر الصلاة بعدد القبور ولا يصح أن يصلي عليها صلاة واحدة، لأن من شرط صحة الصلاة على القبر أن يكون القبر بينه وبين القبلة، فيقف عند رأس الرجل وعند وسط القبر إذا كان الميت أنثى. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي ابن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. أيضا نشكركم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، شكر الله لكم مرة أخرى، ونستودعكم الله إلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن